بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات إيلاف الإسلامية للإنتاج والتوزيع في الكويت أن يقدم لكم دورة العلامة محمد بن عثيمين الخامسة لعام 27 و400 من الهجرة في منطقة بيان. وتحتوي هذه الدورة على شرح لكتاب كشف الشبهات للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، والذي قام بشرحه فضيلة الشيخ الدكتور حمد تويجري. والآن مع الشريط الأول. نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم، وارزقنا اللهم الإخلاص في القول والعمل. المتن الذي معنا خلال هذه الدورة المباركة كتاب كشف الشبهات للإمام المجدد محمد ابن سليمان ابن عبد الوهاب التميمي، المولود سنة 115 بعد الهجرة في مدينة العيينة في وسط نجد، ثم لما بدأ دعوته للتوحيد وإنكار ما كان عليه بعض الناس آنذاك من تعظيم القبور والطواف حولها والذبح لها وتقديم النذور لها، ضيق من قبل إمارة الأحشاء والتي كان لها يد على إمارة العيينة، نجد كانت إمارات متفرقة. في بادئ الأمر ابن معمر أمير العيينة ناصر الشيخ، لكن لما وصل الخبر وذاع سيف الشيخ أرسل أمير الأحساء ابن عريعل لابن معمر يأمره بإخراج الشيخ، وإلا سيضطر أن يقطع عنه الأتوات التي كان يرسلها إليه. فأخرج الشيخ من مدينة العيينة وذهب إلى الدرعية، وهناك تعاضد هو والإمام محمد بن سعود رحمه الله على نشر هذه الدعوة السلفية، دعوة التوحيد، وبقي إلى أن فتح الله عز وجل على يديه تلك البلاد وما جاورها، وكتب الله عز وجل على يديه إنقاذ كثير ممن وقع في الشركيات والخرافات في بلاد نجد، بل في بلاد الجزيرة وخارج بلاد الجزيرة. وتوفي رحمه الله سنة 1206 للهجرة. الكتاب الذي بين أيدينا كشف الشبهات متن مختصر، لكنه مفيد بإذن الله في ذاته. قد ضمنه الشيخ نحو من 15 يتمسك بها هؤلاء الذين يدعون إلى الشركيات من تقديم القرابين للأضرحة والطواف بها ودعاء الأولياء من دون الله عز وجل. بدأ هذه الرسالة بمقدمة عامة بما كان عليه المشركون الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبعث فيهم. الرسالة كما أسلفت مختصرة لكنها مفيدة جدا في بابها، يستطيع المسلم أن يتسلح بها تجاه هؤلاء الخرافيين، هؤلاء المبتدعة، هؤلاء الذين يعظمون هذه الشركيات، يواجههم بهذه الرسالة مهما بلغوا من العلم، ففيها عرض شبه هؤلاء والرد عليها بنصوص الكتاب والسنة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. ثم أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته كشف الشبهات: اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه بالعبادة، وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده. فأولهم نوح عليه السلام، أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا. وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين. نعم. ابتدأ المؤلف رحمه الله رسالته بالبسملة على عادة أهل العلم، تيمنا وتبركا بهذا الاسم المبارك، واقتفاء لمنهج وطريقة القرآن، حيث ابتدأه الله عز وجل ببسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال رحمه الله: اعلم رحمك الله تعالى. وهذا الأسلوب أسلوب شرعي فيه شد للانتباه، وقد جاء في القرآن هذا الأسلوب: فاعلم إيش؟ أنه لا إله إلا أنا. اعلموا أنما الحياة الدنيا لهو ولعب، والعلم معناه معرفة الشيء على ما هو عليه، أن تعرف الشيء على ما هو عليه. والعلم ضده ماذا؟ الجهل. والجهل كما قال أهل العلم: إما جهل بسيط أو جهل مركب. الجهل البسيط هو ألا تعلم هذا الشيء، ألا تعرف هذا الشيء. والجهل المركب ألا تعلم هذا الشيء ولا تعلم أنك لا تعلم هذا الشيء. يقول: اعلم رحمك الله. رحمك الله دعاء بالرحمة، وفيه أيضا تلطف مع السامع واستجداء لذهنه وقلبه، وهذا أسلوب جيد في المحاورة، أنك تدعو لهذا المحاور وإن كان يخالف في أي مسألة، ما تدعو له بالرحمة، تدعو له بالتوفيق، لأجل أن تكسر أول حاجز بينك وبينه، أن تفتح قلبه لك. لأن المقصود أن تنتصر لنفسك، أم المقصود أن توصل هذا الحق إليه لعل الله عز وجل أن يفتح على قلبه؟ ما المقصود من ذلك؟ إيصال الحق. وهذا يغفل عن كثير من إخواننا الدعاء، خاصة في مسائل الخلاف، تجد أنه يحرص فقط أن يظهر حجته، أن ينتصر على خصمه. لا، ليس هذا هو المراد وليس هذا هو المقصود. المقصود أن توصل الحق لهذا الشخص الذي ترى أنه مخطئ، ومقصودك الأعظم أن يسمع منك هذا الشخص وأن يستفيد منك، ولهذا ينبغي عليك أن تختار أسهل وأيسر وأفضل الطرق إلى قلب هذا الرجل، إلى قلب هذا الشخص المخطئ، أيا كان خطأه في مسألة من مسائل أصول الدين، مسائل الاعتقاد، أو حتى في مسائل فروع، لأنك حريص على هداية هذا الشخص. وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان يدعوهم بكل رقة وبكل دين، كان لين في العبارة، لين في الطباع، لين في التعامل. ولهذا صار هناك أثر لهذا الخلق العظيم. أضرب لكم مثال واحد في سنن أبي داود، لما دخل الأعرابي رجل مسكين جاهل قادم من البادية، الأمور عنده على سجية، فذهب إلى ناحية من المسجد وجلس ينقض الوضوء يبول، فالصحابة ثاروا مسجد رسول الله، قال اتركوه دعوه لا تجربوه لا تستعجلوا عليه دعوه. انتهى الأمر الآن، بدأ الرجل لما انتهى دعا بذنوب مما وصبه على البول، انتهت المشكلة وانتهت القضية. لكن لأعظم من هذا أثر هذا الأسلوب على هذا الرجل. ماذا قال؟ رفع يديه وقال اللهم اغفر لي واغفر لمحمد ولا تغفر معنا أحدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد ضيقت واسعا، ثم ناداه وقال هذه المسجد، هذه المساجد إنما أنشئت بكذا وكذا وكذا. الشاهد أن المسلم يجب عليه في المحاورة في الدعوة في الأمر معروف والنهي عن المنكر أن يحرص على أحسن الأساليب وأفضل الطرق وألين الأمور، أن يكسب قلب هذا الشخص ثم يعطيه الذي عنده. ولهذا الشيخ بدأ اعلم رحمك الله، قال أهل العلم لم يقل اعلم غفر الله لك، لأن الرحمة هنا أنثى، فقوله اعلم رحمك الله الرحمة تتضمن الرحمة فيما مضى وفيما يستقبل. أما لو قال اعلم غفر الله لك بمعنى غفر لك ما تقدم من ذنبك، اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. التوحيد في اللغة هو الإفراد، وأما في الاصطلاح فتعريفه إفراد الله عز وجل بما يستحقه، هذا على وجه العموم، إفراد الله عز وجل بما يستحقه. ولهذا هذا التعريف يدخل في توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، إفراد الله بما يستحقه من أفعاله اللي هي الخلق والرزق والإحياء والإماتة، وهذا توحيد الربوبية. إفراد الله بما يستحقه من العبادة هو توحيد الألوهية. إفراد الله عز وجل بما يستحقه من الأسماء والصفات وهذا توحيد الأسماء والصفات. الشيخ هنا قال أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، هذا من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل لأهمية هذا الجزء. ومنه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدعاء إيش هو العبادة. هل العبادة فقط هي الدعاء؟ ها؟ العبادة باب واسع، العبادة أقوال وأفعال، كل ما يحبه الله عز وجل من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة كلها عبادة. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أطلق على الدعاء أنه إيه؟ العبادة. وهذا يقول أهل العلم من باب إطلاق الجزء على الكل أهمية، فأهم أنواع العبادة الدعاء، ولأن الدعاء ولأن جميع أنواع العبادة متضمنة في الدعاء. ومنه أيضا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحج عرفة. هل الحج فقط الوقوف بعرفة؟ لا، الحج فيه إحرام، فيه طواف، فيه سعي، فيه رمي، فيه مبيت، فيه حلق، فيه نحر. إذن لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة؟ قالوا لأن أهم أعمال الحج الوقوف بعرفة، فأطلق على الكل مسمى الجزء لأهمية هذا الشيء. فالشيخ هنا رحمه الله قال التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، لأن أهم أنواع التوحيد وأعظم أنواع التوحيد هو توحيد الألوهية الذي عرفه الشيخ هنا، هو إفراد الله بالعبادة، أن تفرد الله عز وجل في كل عبادة صغرت أم كبرت. وهناك أمر آخر معروف، أن تقسيم التوحيد عند أهل السنة له منهجان، إما تقسيم ثنائي أو تقسيم ثلاثي. ولعلي هنا أقف وقفة نسمع من بعض أهل البدع يقولون تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام، الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، هذه بدعة ابتدعها ابن تيمية وتبعه على ذلك ابن القيم، ثم جاء محمد عبد الوهاب وأخذها منه، ما كانت معروفة. نقول هذا الكلام ليس بصحيح جملة وتفصيل. أولا، أن تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام ليس أول من قال به ابن تيمية، بل سبقه لذلك بعض أئمة السلف المتقدمين، ممن قسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام الإمام ابن منده في القرن الثالث قسمه إلى ثلاثة أقسام، وممن قسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام الإمام ابن بطة رحمه الله في كتابه الإبان، وغيرهم كثير. الأمر الآخر، أن التقسيم هذا تقسيم علمي، نحن لا يضر قسمناه قسمين أو ثلاثة أقسام، المقصود ما تضمنه هذا التقسيم. ولهذا من أهل العلم من قسمه إلى قسمين، توحيد الإثبات والمعرفة وتوحيد القصد والطلب. توحيد القصد والطلب متضمن لتوحيد الألوهية، وتوحيد الإثبات والمعرفة متضمن لتوحيد الربوبية والأسماء والصفات. فالشيخ هنا ذكر أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة الذي هو توحيد العبادة. أولا قلنا لأنه هو أهم أنواع التوحيد. الأمر الثاني، أنه من باب إطلاق الجزء على كل أهميته. الأمر الثالث، لأن توحيد العبادة مستلزم لتوحيد الربوبية والأسماء والصفات. توحيد القصد والطلب الذي هو توحيد العبادة، توحيد الألوهية، مستلزم لتوحيد، عفوا، متضمن توحيد العبادة، متضمن لتوحيد الإثبات والمعرفة. توحيد العبادة، توحيد القصد والطلب، توحيد الألوهية، متضمن لتوحيد الإثبات والمعرفة الذي هو الربوبية والأسماء والصفات. ما معنى متضمن؟ أن من أفرد الله عز وجل بالعبادة فهو في الواقع مفرد لله عز وجل في الربوبية. ولهذا لا يمكن تجد إنسان لا يذبح إلا لله، ولا ينذر إلا لله، ولا يتقرب بأن جميع أنواع العبادة إلا لله، وعلى ذلك يعتقد أن النافع الضار غير الله عز وجل، أن هناك من ينفع ويضر مع الله عز وجل، ما يمكن. كما أن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد العبادة، يعني من اعتقد أن الله وحده هو الخالق الرازق المحيي المميت النافع الضار يقال له إيه؟ يلزمك أن تفرده بالعبادة. ما دمت تعتقد أنه لا ينفع ولا يضر إلا الله عز وجل، يجب عليك أن تفرده بالعبادة. لماذا تصرف العبادة لغيره؟ أنت تعتقد أن النفع والضر بيد الله عز وجل، إذن توجه إليه بجميع أنواع العبادة. ولهذا قال الله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم إيش؟ الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. لاحظ، بدأ بالدعوة إلى توحيد العبادة واختتم الآية بالدعوة إلى توحيد العبادة، مستدلا بماذا؟ مستدلا بالربوبية، الذي خلقكم الخلق من خصائص الربوبية، الذي جعلكم الأرض فراشا من خصائص الربوبية. فكأنه يقول ما دمتم تعترفون وتقرون أن الله عز وجل هو الذي خلقكم وخلق الذين من قبلكم وهو الذي جعل الأرض فراشا وهو الذي جعل السماء بناء وهو الذي ينزل من السماء ماء لكم فوحدوه وأفردوه بالعبادة، فيلزمكم أن توحدوه وتفيدوه بالعبادة. أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، والعبادة في اللغة مأخوذة من الذل، ولهذا قيل طريق معبد أي مذلل ذللته الأقدام. أما في الاصطلاح فاختلفت عبارات أهل العلم، ولعل من أشملها وأجمعها ما عرفه ما عرفها به شيخ الإسلام في كتابه العبودية، حيث قال العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، فكل عمل احتسب الإنسان به وجه الله عز وجل فهو عبادة، وهذا من رحمة الله عز وجل بنا أن لم يجعل العبادة أمور محدودة، أن لم يجعلها في نطاق غير، لا، العبادة ولله الحمد في الإسلام باب واسع، تأكل فتتعبد الله عز وجل بهذا الأكل فتؤجر عليه، تشرب تتعبد الله عز وجل بهذا الشرب فتؤجر عليه، تنام تتعبد الله عز وجل بهذا النوم فتؤجر عليه، عبادة. تخرج أنت أبنائك إلى نزهة تتعبد الله عز وجل بهذا الأمر فتؤجر عليه. ولهذا قال أهل العلم عادات المؤمن عبادات وعبادات المنافق عادة. المنافق رأى الناس يصلون فصلى معهم، رأى الناس يصومون فصام معهم، المؤمن لا، المؤمن في خلال اليوم والليلة 24 ساعة في عبادة. الدليل على ذلك قد يقول قائل لا، من قال لكم؟ ما الدليل على أن هذه العادات الأكل الشرب النوم أنها عبادات؟ الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نعم، لا، فيه دليل أوسع منها أو أصرح منها، أحسن، هذا دليل قول النبي صلى الله عليه وسلم واللقمة تضعها في امرأتك لك بها، كناية عن السعي في طلب الرزق الحلال. دليل ثاني، أحسن، قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي بضع أحدكم صدقة. الصحابة تعجب، هذا أعظم شيء تميل له النفس ذلة وفطرة وشهوة ومحبة، كيف يكون له فيها أجر؟ قالوا يا رسول الله، لاحظ حتى التعبير، أيأتي أحدنا، ما قالوا امرأته، أيأتي أحدنا إيش؟ شهوته، يعني شيء تشتهيه النفس تتلذذ به النفس ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ كذلك إذا وضعها في حلال. فنحمد الله عز وجل على هذه النعمة، ولهذا شرعت هذه الأوراق، شرعت هذه الأذكار. الآن لاحظ في حياة المسلم اليومية لمدة 24 ساعة ما يعمل عمل إلا هناك إيش؟ ذكر يصاحب هذا العمل. تدخل البيت فيه ذكر، تخرج فيه ذكر، تأتي النوم فيه ذكر، تستيقظ فيه ذكر، تأتي الأكل هناك ذكر، تدخل الخلاء فيه ذكر، تخرج من الخلاء، تلبس ملابس، تركب مركب. لماذا؟ ليكون هناك ارتباط مباشر في كل أعمالك بالله عز وجل. ولهذا يستطيع المؤمن، لكن لا بد أن يستحضر النية، أن يجعل كل أعمال عبادة مأجور عليها. يعني الناس تذهب عليهم هذه الأعمال فبهلة ما يستفيدون منها، أقصى ما في ذلك أنها مباحة بالنسبة لهم. لا، المؤمن لا، المؤمن يستحضر كل أمر فيؤجر عليه. يقول: وهو دين الرسل الذي أرسله الله به إلى عباده، فأولهم نوح عليه السلام. وهو دين الرسل، ما هو دين الرسل؟ التوحيد، توحيد العبادة، إفراد الله عز وجل بالعبادة هو دين الرسل، من أوله إلى آخره أجمعوا جميعا على تحقيق هذه الغاية في الأذن. ولهذا ذكر الله عز وجل عن الأنبياء أنهم لما جاءوا إلى أقوامهم ابتدأوهم بماذا؟ يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله. كل رسول يقول لقومه هذا، ما قال لهم صلوا صوموا حجوا، لا، ما قالوا لأقوامهم لا خالق إلا الله، لا نافع إلا الله، لا محيي إلا الله، لا، أول ما قالوا لهم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. إذن جميع الرسل تركزت دعوتهم على هذه المهمة العظيمة التي هي دعوة الناس إلى توحيد العبادة، إلى إخلاص العبادة لله عز وجل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في البخاري ومسلم: إنا معشر الأنبياء إخوة لعله. ما معنى إخوة لعله؟ من هم الإخوة لعله؟ نعم يا إخوان، لستم عرب؟ ها؟ نعم، الإخوة من الأب، أمهاتهم شتى وأبوهم واحد، فالأنبياء في أصل الدعوة واحد، الدعوة إلى عبادة الله عز وجل، لكن في تفاصيل الشريعة كل له شريعته، لكل شرعة ومنها. يقول: وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده، فأولهم نوح عليه السلام. والدليل على أن نوح هو أول الرسل قول الله عز وجل: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وأيضا لما ثبت في الصحيح في حديث الشفاعة: ثم يأتون نوحا فيقولون أنت أول الرسل. فنوح عليه السلام هو أول الرسل. يقول: أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. أرسله الله عز وجل، أي أرسل الله نوحا إلى قومه لما غلوا في الصالحين. في حديث ابن عباس في صحيح البخاري أن بين آدم ونوح 10 قرون كانوا على التوحيد، يعني منذ نزل آدم إلى الأرض إلى أن بعث نوح أو قبيل مبعث نوح والناس على التوحيد. فوقع الشرك أول ما وقع في قوم نوح. كيف وقع؟ ذكر ابن عباس كما في صحيح البخاري أن ود وسواع ويغوث ويعوث هؤلاء أسماء رجال صالحين كانوا في قوم نوح فماتوا في سنة واحدة وفي رواية في شهر واحد، ابتلاء وامتحان من الله تعالى. فحزن قومهم عليهم حزنا شديدا، يعني لاحظوا لا سامح الله لو افتقدنا في هذا البلد في شهر أو شهرين أو في سنة 10 من علماء من كبار علماء، لا شك الناس سيصابون. هؤلاء هم الذين كان الناس يريدون عليهم ويصبرون، كانوا مشاع النور في الأرض. فالناس حزنوا لما مات هؤلاء الصالحين. فوجد الشيطان بغيته، لاحظوا من زمن آدم وهو يتحين الفرصة، لأول مرة تسمح له الفرصة. نعم وسوس لابني آدم فقتل أحدهما الآخر، لكن ليس هذا هو المراد الأعظم للشيطان. المراد الأعظم للشيطان ما هو؟ إيقاع الناس في أعظم ذنب عصي به الله عز وجل. أعظم شيء يحارب به الإنسان ربه إذا جعل له شريكا في أي نوع من أنواع العبادة. ولهذا أخذ الله عز وجل على نفسه أنه لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن يشرك بالله إيه؟ فقد حرم الله عليه الجنة. فهذا غاية مطلوب الشيطان. جاء لهؤلاء الناس وقال المسألة يسيرة، فأوحى إليهم أن صوروا، صوروا هؤلاء العلماء وضعوا صورهم، فإذا رأيتموهم إيش؟ اجتهدتم في العبادة، تذكرتموهم، تذكرتم آثارهم، فاجتهدتم في العبادة فلم تعبد. ترك هذا الجيل يذهب. لما جاء الجيل الثالث، يعني الأحفاد ليس الأبناء، ونسي العلم طبع كثر الجهل، أوحى الشيطان إليهم أن آباءكم وأجدادكم إنما صوروا هذه الصور هؤلاء الصالحين ليتقربوا بهم إلى الله عز وجل، يستمطروا بهم السماء، يستنزلون الرزق بهم. فعبدت من دون الله فوقع الشرك في الأرض. إذن أول شرك وقع ما سببه؟ الغلو في محبة السماء. يعني لماذا هؤلاء يصوروا هؤلاء العلماء؟ لماذا تقربوا إليهم بالعبادة؟ زيادة المحبة. الغلو هو مجاوزة الحد. ولهذا قال الله عز وجل قل يا أهل الكتاب إيه؟ لا تغلوا في دينكم. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، رواه الإمام أحمد. ويقول الشيخ محمد عبد الوهاب في كتاب التوحيد باب ما جاء في أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالح. فمحبة الصالحين حكمها، ما حكم محبة الصالحين؟ من لوازم الإيمان، من لوازم الولاء والبراء أن تحب الصالحين. لكن يجب أن تكون هذه المحبة محبة شرعية، ألا نغلو في محبة هؤلاء. نحبهم المحبة الشرعية، بل أعظم الصالحين وأجل الصالحين وأعلى الصالحين نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك محبته من لوازم الإيمان. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين حتى من أنفسنا كما قال عمر. ومع ذلك لا يجوز أن نغلو في محبته. ولهذا لما جاءه الوفد وقالوا أنت سيدنا وابن سيدنا، قال يا قوم قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجبنكم الشيطان. هذا باب من أبواب الشيطان. وقال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، لا ترفعوني فوق منزلتي، أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. إذن الغلو في الصالحين هو أول سبب أوقع الناس في إيش؟ في الشرك. قال الشيخ أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين ودى وسواع ويغوث ويعوق ونسر. نعم. وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كثر صور هؤلاء الصالحين، أرسله إلى قوم يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا، ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله، يقولون نريد منهم التقرب إلى الله ونريد شفاعتهم عنده، مثل الملائكة وعيسى بن مريم وأناس غيرهم من الصالحين. فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم عليه السلام، ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله، لا يصلح منه شيء لغير الله، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل، فضلا عن غيرهما. نعم. يقول وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين. نعم، ختم الله عز وجل النبوة بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. ولختم النبوة به عليه الصلاة والسلام دلالات، منها أولا أن رسالته عامة للناس. الرسل السابقين كان كل رسول يرسل إلى قومه خاصة، كل رسول سيأتي إلى فئة من الناس، أمة من الناس خاصة، لكن الآن ختمت الرسالة فلا بد أن تكون رسالته رسالة عامة للناس. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وجاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. إذا رسالته عامة، وكان الرسول يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. هذه أول دلالة من دلالات ختم الرسالة به عليه الصلاة والسلام. الدلالة الثانية أن شريعته أكمل الشرائع وصالحة لكل زمان ومكان، بخلاف الشرائع السابقة كانت محدودة المكان محدودة الزمان، تصلح لهذه الأمة. فشريعة موسى صالحة لبني إسرائيل في وقته، لكن لا تصلح لبني إسرائيل بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. أما لما ختمت الرسالة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا بد أن تكون رسالته صالحة لكل زمان ومكان، لن يبعث رسول يأتي بشريعة جديدة، فهي صالحة لكل وقت ولكل حال ولكل أمة ولكل دولة، صالحة للزمن الذي بعث به النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما كان الناس يركبون الإبل والحمير، وصالحة لزمننا هذا لما ركب الناس الطائرات والقطارات وإلى آخره، فهي كاملة بتكميل الله عز وجل، محفوظة بحفظ الله عز وجل. أيضا من دلالات ختم الرسالة به عليه الصلاة والسلام بقاء العلماء في هذه الأمة، وأن هذه الأمة لا تخلو من علماء يبصرون الناس دينهم ويعلمون الناس ما جهل، وذلك أنه لما تعذر نبعث رسولا جديد كان من رحمة الله عز وجل أن أبقى في الناس من يحفظ لهم دينهم، وهم هؤلاء ورثة الأنبياء. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصور. وهذا من رحمة الله بنا. الأمم السابقة سبب ضلالهم وانحرافهم ماذا؟ علماء رهبانهم رجال الدين، هم الذين غيروا وبدلوا، وهم الذين دعوا الناس إلى عبادة غير الله، وهم الذين غيروا شرع الله عز وجل. أما هذه الأمة فسبب صلاحها وسبب فلاحها وسبب نجاحها وسبب نجاتها من؟ علماء. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه في آخر الزمان إذا قبض العلماء ذهب العلم بذهابهم، ماذا؟ اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فظلوا أضلوا. عند ذلك يأذن الله عز وجل بزوال هذه الدنيا، خلاص ما عاد فيها خير، انتهى. ولهذا لا تقوم الساعة حتى لا يقال الله الله، لا تقوم إلا على شرار القبر. إذا ذهب العلماء ذهب النور من الأرض. فعلماؤنا هم الذين حفظ الله عز وجل بهم دينه في هذه الأمة. يقول: وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين، أو كسر صور هؤلاء الصالحين، وذلك عام الفتح لما دخل المسجد الحرام وكان حول الكعبة 360 صنم، فأخذ يهدمها عليه الصلاة والسلام بيده الشريفة وهو يتلو قول الله عز وجل: قل جاء الحق وزهق الباطل. ثم قال: أرسله الله إلى قوم يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا. الله عز وجل أرسله إلى كفار قريش، وكفار قريش ليسوا جميعا ملاحدة منكرين للألوهية، لا، بل كانوا يحجون. وجاء في صحيح البخاري أن تلبيتهم كانت ماذا؟ كيف كان يلبي المشركون؟ جميل، كانوا يلبون هذه التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وهذا من أعظم التناقض عند هؤلاء، كيف شريك والله عز وجل يملكه وما ملك؟ كيف يكون شريك لله عز وجل؟ لولا إضلال الشيطان لبني آدم، يعني لو استخدموا عقولهم هذا لا يمشي عقلا. إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وهذا من أعظم التناقض عند هؤلاء، كيف شريك والله عز وجل يملكه وما ملك؟ كيف يكون شريك لله عز وجل؟ لولا إضلال الشيطان لبني آدم، يعني لو استخدموا عقولهم هذا لا يمشي عقلا. إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، كيف يكون شريك وأنا أملكه؟ الذي أملكه ليس بشريك لي، هو ملكي. الشاهد هذا دليل على أنهم كانوا يحجون. أما الدليل على أنهم كانوا يتصدقون فحديث حكيم بن حزام أيضا في صحيح البخاري، أنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن عتقه في الجاهلية وصدقاته، أينفعه ذلك؟ قال: أسلمت على ما أسلفت من خير. فكانوا يتصدقون وكانوا يعتقون. يحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا، أيضا ذكر ابن تيمية رحمه الله أن ما يدل على أنهم كانوا يحبون الله عز وجل لكنهم أشركوا في هذه المحبة قوله سبحانه ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. هم يحبون الله عز وجل لكن أحبوا أصنامهم مثل محبة الله عز وجل. يقول ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبينهم. كيف وقع الشرك عندهم؟ أنهم جعلوا بعض المخلوقات، بعض هؤلاء الصالحين، بعض الملائكة، بعض الأنبياء، جعلوهم وسائط بينهم وبين الله. ولهذا قال الله عنهم كما سيذكر المؤلف ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، فنحن صرفنا العبادة لهم لنجعلهم واسطة بيننا وبين الله. وقالوا كما قال مشركو هذا الوقت، قالوا كيف يا أخي أنا مثقل بالذنوب والخطايا والمعاصي، كيف اتصل بالله مباشرة؟ أنا أريد من هذا الولي، من هذا الصالح، من هذا الملك، من هذا النبي أن يشفع لي عند الله عز وجل، أجعله واسطة بيني وبين الله. فيقال له هذا عين ما قاله المشركون الأوائل الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسبى ذراريهم وغنم أموالهم وملك أرضهم. كان يقولون هذا الكلام عينه تماما، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يقولون نريد منهم التقرب إلى الله ونريد شفاعتهم عنده، نريد أن نتقرب به إلى الله، نريد أن يشفعوا لنا عند الله عز وجل مثل الملائكة وعيسى ومريم وأناس غيرهم من الصالحين. نعم هناك من عبد الملائكة وهناك من عبد مريم وهناك من عبد رجال صالحين كما عبد جمهور كفار قريش ود وسواع ويغوث ويعوق. فبعث الله محمدا يجدد صلى الله عليه وآله وسلم يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم. نعم إبراهيم عليه الصلاة والسلام جاء بالحنيفية السمحة، جاء بالتوحيد، لكنه غير هذا الدين علما أنه بقي من بقي وإن كانوا نوادر من بقي على الحنيفية كعمر بن نفيل، كان في الجاهلية لكن كان على الحنيفية ملة إبراهيم، ولهذا ما قرب لصنم وكان ينبذ ويشمئز مما يفعله قومه من تقديم هذه القرابين لهذه الأصنام، وقد شهد له النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك. وكحال مثلا ورقة بن نوفل لأنه كان على النصرانية الحقة. يقول فبعث الله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم، وهنا فيه ملحظ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأتي بدين جديد فيما يتعلق بالتوحيد، إنما جاء يجدد ملة إبراهيم، لأن ملة إبراهيم هي ملة التوحيد، وهي ملة عيسى، وهي ملة موسى، وهي ملة نوح، وهي ملة سائر الأنبياء والرسل. فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليجدد للناس هذا التوحيد الذي غيره وبدله هؤلاء. وأول من غير الحنيفية الإبراهيمي في جزيرة العرب من؟ عمرو ابن لحي الذي رآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة الإسراء يجر قصبه في النار، لأنه غير ملة إبراهيم، هو الذي جاء وجلب هذه الأصنام ودعا الناس إلى عبادتها وسيب السوائل. يقول يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله، لا يصلح منه شيء لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيره. يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء يبين للناس أن هذه العبادات التي يقومون بها لغير الله، الدعاء، الذبح، النذر، الاستغاثة، الاستعانة، هي محض حق الله، خالص حق الله عز وجل، لا يجوز أن يصرف منها شيء لا لنبي مرسل ولا لملك مقرب فضلا عن غيرهم من الصالحين أو الطالحين، كما هي الحال وللأسف عند كثير من مشرك المتأخرين صرفوا العبادة لظلال لمنحرفين لمشركين مثلهم. بل الأدهى من هذا وأمر أن صرفت العبادة لبعض الحيوانات، فهناك بعض الأضرحة ثبت أن المدفون فيها ليس بآدمي، ومع ذلك تجد من يتقرب بهذا الضريح. يقول: وإلا فهؤلاء المشركون مقرون يشهدون أن الله هو الخالق الرازق وحده لا شريك له، وأنه لا يرزق إلا الله، ولا يحيي ولا يميت، ولا يحيي إلا هو، ولا يميت إلا هو، ولا يدبر الأمر إلا هو، وأن جميع السماوات السبع من فيهن والأراضين السبع من فيهن كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره. هذا بنص القرآن أنهم كانوا يعترفون ويقرون بذلك، يعترفون أن لا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا محيي إلا الله، ولا نافع إلا الله، ولا ضار إلا الله. ولهذا قال المؤلف: فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشهدون لله هذه الشهادة، فاقرأ قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر إيش؟ فسيقولون الله. إذن كل هذه الأمور يعترفون أن الله وحده هو الذي يدبرها، ولم يشفع لهم ذلك، فهم مشركون، وقاتلهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك. فقل: أفلا تتقون؟ وقوله: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله. قل: أفلا تذكرون؟ قل: من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله. قل: أفلا تتقون؟ وغير ذلك من الآيات. إذن هذه الأدلة أدلة صريحة في أن هؤلاء المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يقرون ويعترفون أن النفع بيد الله وحده، وأن الضر بيد الله وحده، وأن الخلق بيد الله وحده، وأن الرزق بيد الله وحده، وأن الإحياء بيد الله وحده. كل ذلك لم يشفع لهم ولم ينفعهم ولم يخرجهم من الشرك. لماذا؟ لأنهم أشركوا في توحيد العبادة، وهذا هو توحيد الربوبية. وسيأتي بإذن الله المزيد حول ذلك، وبالله التوفيق، وصلى الله عليه وسلم. الإخوان في الذين نظموا هذه الدورة بارك الله فيهم جعلوا في جائزة كل يوم مقابل سؤال يطرح على الحضور. طيب، أغلقوا ما بين أيديكم، أغلقوا ما بين أيديكم. طيب، وهذه هي الهدية مقدمة من نذكر من؟ نعم، مقدمة من عطرات بن الوليد جزاهم الله خير. وإن كنا لا نقصد بذلك الدعاية، ولا يجوز بالمناسبة أن تكون المساجد دعاية لأي شركة أو مؤسسة من المؤسسات الدنيوية، ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحديث قال: من سمعتموه ينشد ضالة في المسجد فقولوا لا ردها الله عليه. لكن هذا من باب تشجيع هؤلاء في كونهم وقفوا مع الدورة والقائمين مع الدورة. طيب، السؤال: أغلقتم ما بين أيديكم؟ السؤال مش نعطيهم هذا السؤال سهل، والله إن كانت الجائزة تستحق. طيب، السؤال من فقرتين ألف وباء. سؤال أو الفقرة ألف: متى ولد الشيخ ومتى توفي الشيخ محمد؟ ولا بد تجيب على فقرة باء وإلا تدفع. سؤال حقيقة مركب. طيب، تفضل يا أخي. كيف كيف عشان يسمعونك الإخوان. بارك الله. طيب السؤال بعد. من هو الذي غير دين إبراهيم في الجزيرة العربية وسيد الثورة؟ يلا هذا القليل ذكرنا. عمرو بن لحي. أحسن. تبارك الله فيك. هذه أسئلة. يقول السائل حفظكم الله يا شيخ، في بعض المناظرات يكون صاحب البدعة معاند، فهل نقول أنه في هذه الحال المقصد من المناظرة إظهار الباطل دون كسبه، ولكن كسبه يكون عن طريق النصيحة له بالسر؟ يقول حفظكم الله، في بعض المناظرات يكون صاحب البدعة معاند، فهل نقول أنه في هذه الحال المقصد من المناظرة إظهار الباطل دون كسب هذا الرجل، ولكن كسبه يكون عن طريق النصيحة له بالسر؟ إظهار الحق. نعم. كان السؤال في الليل. نعم. إظهار الحق. إذا ظهر من حال هذا الرجل العناد، هذا المبتدع من خلال هذه المناظرة، نحن نقول حتى ولو ظهر العناد ينبغي أن لا نقابل الخطأ بخطأ مثله. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تخن إيش من خانك، وأدي الأمانة لمن ائتمنك. كن هذا الرجل أظهر العناد أو أظهر سوءا في المناظرة، نعم، فينبغي أن لا أقابله بنفس الأسلوب، بل ينبغي أن أتلطف معه لأمرين اثنين. أولا لما ذكره السائل لإظهار الحق وكسب الآخرين، أنا لا يهمني هذا الرجل، هذا الرجل نكرة من الناس، يهمني أتباع هذا الرجل المعظمين لهذا الرجل المحبين لهذا الرجل، فلأجل أن أكسب أولئك لابد أن أستخدم الأسلوب اللطيف والأسلوب الحسن. الأمر الآخر أيضا أن المقصود من هذه المناظرة أحيانا ليس ذات الشخص المناظر، وإنما المقصود إظهار الحق للآخرين ودحض الباطل أمام الآخرين. نرجو من الأخوة التزام الصمت حتى ينتهي الشيخ من الأسئلة. يقول سأل رجاء إعادة تعريف العبادة في اللغة. العبادة في اللغة مأخوذة من الذل، ولهذا يقال طريق معبد أي مذلل، ذللته الأقدام وطئته الأقدام. نعم. يقول أيهما أعظم إثما وزورا، الإشراك في توحيد الألوهية أم الربوبية؟ الشرك بابه واحد سواء كان في الألوهية أم في الربوبية، لأن الله عز وجل قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، وهذا عام، ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. لكن الأصل في شرك بني آدم وقع في إيش؟ في الألوهية، ولم يقع الشرك والإلحاد في الربوبية إلا من شواذ الخلق كفرعون وأضرابه، علما أنهم مقرون معترفون في قرارة أنفسهم بهذا التوحيد. ولهذا قال الله عز وجل عن فرعون وجحدوا بها إيش واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وقال ولقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. يقول فضيلة الشيخ حفظك الله، بل الحاق للسؤال الخلاف في الشرك الأصغر هل يدخل في عموم قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به؟ المسألة خلافية بين أهل العلم، وشيخ الإسلام قوله محتمل في هذه المسألة، لكنه في بعض المواضع ذكر أنه ينبغي حمل الآية على عمومها، فيقال أن الشرك الأصغر لا يغفر لكنه يدخل ضمن موازنة الحسنات والسيئات. فإذا كان معه حسنات مثل الكبائر، معه حسنات ترجع في سيئاته نجا وأنجى، بخلاف الشرك الأكبر. الشرك الأكبر هل يدخل في موازنة الحسنات والسيئات؟ لا، الشرك إذا دخل مع الحسنات أفسدها. الشرك الأكبر سم زعاف لا يبقى معه شيء، ولهذا هو أشبه باللغم الذي تضعه تحت مبنى كبير فيجعله كثيبا مهيبا. هذه حال الشرك الأكبر. ولهذا قال الله عز وجل عن المشركين: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل إيش؟ فجعلناه هباء منثورا. وقال في صدر سورة الغاشية: وجوه إيش؟ يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، النتيجة تصلى نارا. لم يشفع لها هذا الخشوع، لم يشفع لها هذا التعب وهذا النفر، لأنها ما أخلصت العبادة لله، لأنها كانت تقول إن الله تاركها. لما وقع منها الشرك لم تشفع لها. ولهذا سألت عائشة في صحيح البخاري، قالت: يا رسول الله، عبد الله بن جدعان كان يطعم الحجاج، يطعم جميع الحجاج مجانا. ولهذا ذكر المؤرخون أن القدر الواحد الذي كان يطبخ فيه للحجاج لا يحمله إلا العصبة من الرجال. هل ينفعه هذا العمل؟ قال: لا، لأنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي. ما كان يعمل هذه الأعمال لوجه الله عز وجل. في مقابل ذلك معاشر الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المرأة البغي. ايش معنى البغي؟ لا غلط، ها، ليست زانية بل تتكسب بفرجها عافانا الله وإياكم، مستمرة على هذا العمل. غفر لها بماذا؟ ايش سوت؟ ساقت كلب، ساقت كلب فغفر الله لها. أخذت الحيوانات، يقول ابن القيم: تصور، سقت، لم تسق آدميا، سقت حيوان، وسقت أسوأ وأخذت الحيوانات الذي نهي عن اقتناءه في البيت، وثمنه ثمن فاسد، ومع ذلك غفر لها. ولم يغفر لعبد الله بن جدعان الذي أطعم منه، وفود الرحمن، لم يغفر لذاك وغفر لهذا. لماذا؟ التوحيد. وهنا تأتي أهمية دراسة التوحيد، وهنا تأتي خطورة الشرك معاشر الإخوة. بعض الناس يقول: أكثرت علينا شرك شرك توحيد، علمونا الصلاة، علمونا آداب المجالس، آداب، لا نقول توحيد توحيد توحيد إلى أن نلقى الله عز وجل، لأن هذا هو الأصل وهذا هو القاعدة. وليس مشكلة، نعم نحن لا نريد من الناس أن تقع منهم المعاصي والمنكرات، لكن تقع منهم المنكرات أخف من أن يقعوا في إيه؟ في الشرك. يا إخوان، كثير من أقطار العالم الإسلامي فيها الشرك الصراح، دعاء غير الله، الذبح لغير الله، النذر لغير الله، من أناس من؟ أناس تقرحت جباههم من طول السجود لله عز وجل. ولهذا يجب علينا أن نبصر هؤلاء، هؤلاء جهال مساكين، فتحت عينيه على الدنيا ويحسب أن هذا هو دين الله عز وجل. ابتلي بعلماء ضلال، علماء أرادوا أن يتكسبوا في الدنيا ويزجوا بهذا في الآخرة إلى جهنم على ظهور هؤلاء الضعفاء، فقال لهم: هذا دين الله، أنت لا يمكن تدخل الجنة إلا عن طريق صاحب هذا القبر، عن طريق السيد فلان، السيدة فلان. فالمهمة علينا عظيمة، والأمانة علينا عظيمة، لاستنقاذ هؤلاء معاشر الإخوة. أمم الآن تعيش على الشرك. ثم ينادي بعض الإخوان: لماذا الأمة الإسلامية مهزومة؟ لماذا أعداؤها يتصرفون فيها؟ لماذا لماذا؟ لأن الله عز وجل قال أولما أصابتكم مصيبة إيش قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا. الآية هذه في من نزلت؟ نزلت في أفضل جيل وأطهر جيل خلقه الله عز وجل بعد الأنبياء والمرسلين. وفي أي موقف؟ في غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وما السبب؟ في مخالفة بسيطة وعن اجتهاد. قال لهم إلزموا جبل الرماة لا تتحركوا حتى ولو رأيتم الطير تتخطفنا. لما ولى المشركون منهزمون قالوا انتهت المعركة نشارك إخواننا في جمع الغنائم. فنزلوا فحلت عليهم الكارثة. النتيجة قتل كل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على رأسهم حمزة الذي ما حزن النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن بعث إلى أن توفي على أحد مثل حزن على حمزة رضي الله عنه وأرضاه. كسرت رباعيته شج رأسه سال الدم عليه كله بسبب ماذا؟ بسبب مخالفة بسيطة. فكيف ننتظر نحن النصر والعز من الله عز وجل وكثير من الأمة يرفع يديه ويقول يا سيدي فلان اغفرني، يا سيدي فلان رد حاجتي، يا سيدي، ويذبح له من دون الله ويستغاث له من دون الله عز وجل. كيف نطلب النصر من الله عز وجل؟ إذن لا بد أن نحقق التوحيد أولا في قلوب هؤلاء، أن نقيم التوحيد في أرض الله عز وجل، ثم نسأل الله عز وجل النصر. نعم. نبه الأخوة أن سيكون لقاء بإذن الله من خلال هذه الدورة كل يوم الساعة الثالثة بعد العصر إلى صلاة المغرب، ويجيب فيه شيخين على شيخ عثمان الخميس وشيخ حمد الفريد حفظهم الله على أسئلة الحضور فيما يخصهم من أمور دينهم. لكم الأسئلة. هذا سائل يقول حفظكم الله يا شيخ، كيف كان المشركون سابقا يقرون بتوحيد الربوبية ولا يقرون بتوحيد الألوهية، وتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية؟ نعم، نحن قلنا يستلزم ولم نقل يتضمن. فإلزامك للخصم لا يلزم عليه أن يلتزم بهذا الأمر بخلاف التضمن. مؤذن حاضر في ثلاث دقائق. حضر الأذان. طيب، أقول فنعم هو يلزمهم أن يوحدوه في توحيد الألوهية، لكن لم يلتزموا بهذا اللازم، ولهذا ألزمهم الله عز وجل فلم يلتزموا بذلك، بخلاف من وحد الله في توحيد العبادة فتوحيد هذا متضمن أنه موحد ومفرد لله في توحيد الربوبية، وهذه العلاقة بين التوحيد بين التوحيدين. نعم، تفضل يا أخي. يقول من قسم التوحيد ثلاث تقسيمات التوحيد الثلاثة قبل ابن تيمية؟ نعم، ذكرت لك أني فيما يحضرني الآن الإمام ابن منده رحمه الله في كتابه التوحيد، وأيضا الإمام أبو عبد الله ابن بطة صاحب كتاب الإبانة في كتابه الإبانة أيضا. نعم. ونختم بهذا السؤال، يقول ما معنى زلفى؟ قربونا إلى الله زلفى أي منزلة عالية. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى أي يرفعوا منزلتنا عند الله عز وجل. نعم، الله أعلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد بن عبد الله. ثم أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كشف الشبهات: فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا ولم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، كما كانوا يدعون الله سبحانه ليلا ونهارا، ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله ليشفعوا له، أو يدعو رجلا صالحا مثل اللات أو نبيا مثل عيسى. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا، أي مقرون بتوحيد الربوبية، لأن الله وحده هو الخالق الرازق المحيي المميت النافع الضار، وهذا تقدم الكلام عليه. تحققت أن مشركي قريش، أن المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يقرون ويعترفون بهذا النوع من التوحيد، ولم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما هو التوحيد الذي دعاهم إليه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ توحيد العبادة، توحيد الألوهية. دعاهم لأن يحققوا العبادة لله وحده لا شريك له، لأن يدعوه وحده سبحانه، لا يذبح إلا له، لا يستغيثون إلا به، لا يستعينون إلا به. وكما ذكرنا بالأمس أن العلاقة بين التوحيدين علاقة تضمن واستلزام، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ألزمهم بتوحيد العبادة لما أقروا بتوحيد الربوبية، بل الله عز وجل ألزمهم بهذا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ما دمتم تقرون أن الله هو الخالق الرازق فيلزمكم أن تؤمنوا أن لا تصرفوا شيئا من أنواع العبادة لغيره. يقول: وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة. توحيد العبادة هو توحيد الألوهية، يسمى توحيد العبادة لأن معناه إفراد العبادة لله عز وجل، أو أن توحد الله عز وجل بأفعال العباد التي هي العبادة. ولهذا يسمى توحيد العبادة توحيد الألوهية، توحيد القصد والطلب. يقول: الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد. وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زمننا الاعتقاد، بمعنى أنهم يزعمون أن هذا التوحيد هو أن تعتقد أن الله وحده هو الخالق الرازق المحيي المميت النافع الضار. ولهذا لا وجود لتوحيد العبادة عندهم، هم يحسبون ويزعمون أن التوحيد الذي دعا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الناس إليه هو توحيد الاعتقاد. ما هو توحيد الاعتقاد معاشر الناس؟ قالوا: أن تعتقد اعتقادا جازما أن الله وحده هو الرازق، هو المحيي، هو المميت، هو النافع، هو الخالق. وهذا هل هو التوحيد الذي دعا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، هذا التوحيد أصلا يقر ويعترف به المشركون، فدعوتهم إليه تحصيل حاصل، ما في جديد. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله، هذا شيء مسلم عندهم. إنما الشرك وقع عندهم في العبادة، فدعاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى تحقيق العبادة لله وحده. يقول: كما كانوا يدعون الله سبحانه ليلا ونهارا. هؤلاء المشركون كانوا يدعون الله عز وجل، لكنهم يشركون، في بعض الحالات يخلصون الدعاء لله عز وجل. والدليل على أنهم كانوا يدعون الله عز وجل قوله سبحانه: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وقال تعالى: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم مشركون. إذن المشركون كانوا يدعون الله عز وجل، لكنهم يشركون في هذا الدعاء. كانوا يدعون الله عز وجل ويخلصون له، لكن متى في حالات الشدة. وسيأتي كلام الشيخ أن مشركي أو بعض مشركي زماننا أسوأ حالا من المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن مشركي زماننا يشركون في الرخاء والشدة، بل يزيدون في الشرك في حالات الشدة. فإذا نزل بهم ضر التجأوا إلى السيد فلان أو الملك الفلاني أو الجن الفلاني أو الولي الفلاني، يا فلان أنقذنا، يا فلان نحن في كنفك في حفظك. أما المشركون الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا إذا ركبوا في الفل أخلصوا الدعاء لله. أيضا سيأتي كلام الشيخ أن مشركي زماننا أشركوا أناس غير صالحين، تقربوا بالعبادة إلى مشركين مثلهم، تقربوا إلى أحجار وأشجار وأماكن وبقاع وجن. أما أولئك فبعضهم ما كان يشرك إلا بأناس صالحين، بالملائكة بالأنبياء. وعلى كل حال فكلاهما شرك، لكن الشيخ يريد أن يبين أن شرك هؤلاء أسوأ. قال: ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم، أي من هؤلاء الذين يدعون الملائكة؟ مشركوا زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يدعونهم يتقربون إليهم بالدعاء للملائكة. لماذا؟ لأجل صلاحهم وقربهم من الله ليشفعوا لهم. يقول الله سبحانه: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانه. يقول: أو يدعون رجلا صالحا مثل اللات أو نبيا مثل عيسى. ولهذا قال الله سبحانه في سورة المائدة: وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. فأولئك كانوا يدعون الملائكة، كانوا يدعون رجالا صالحين، كانوا يدعون الأنبياء، ومع ذلك فهم مشركون. ولهذا قال الله عز وجل: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمة ربهم. هؤلاء الذين تدعونهم وتتقربون إليهم بالعبادة هم يتقربون إلى الله بالعبادة. أولئك الذين يدعون يتقربون إلى الله عز وجل بأنواع القرب. هؤلاء الذين تدعونهم، هؤلاء الصالحين، هؤلاء الملائكة، هؤلاء الأنبياء. نعم. وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده، كما قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وكما قال تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قاتلهم ليكون الدعاء كله لله، والنذر كله لله، والذبح كله لله، والاستغاثة كلها لله، وجميع أنواع العبادة كلها لله. نعم. يقول: عرفت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قاتلهم، أي قاتل هؤلاء المشركين على هذا الشرك. أي شرك؟ الشرك في توحيد الألوهية، الشرك في العبادة، وإلا كما أسلفنا هم مقرون بتوحيد الربوبية. ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده، بمعنى أن يصرفوا جميع أنواع العبادة لله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. يقول: وكما قال تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. ثم قال: وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما قاتلهم، أي قاتل هؤلاء المشركين، ليكون الدعاء كله لله، والنذر كله لله، والذبح كله لله، والاستغاثة كلها لله، وجميع أنواع العبادة كلها لله. بدأ المؤلف بالدعاء كما أسلفنا لأنه أهم أنواع العبادة، ولأنه قلما تخلو عبادة من الدعاء، ولأن غالب شرك المشركين كان في الدعاء، ولهذا بدأ به المؤلف. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قاتلهم ليكون الدعاء كله لله، لأجل أن يخلص الدعاء لله عز وجل وحده لا شريك له، أن لا يصرف الدعاء إلا لله سبحانه وتعالى، والنذر كله لله، والنذر عبادة من العبادات. ولهذا أثنى الله عز وجل على الموفين بالنذر: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، فدل على أن النذر عبادة، فإذا صرف لغير الله صار شركا. ولهذا قال عمر: يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف يوما وليلا، فقال: أوف بنذري. ولما جاء ذاك الرجل وقال: إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هل فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ قالوا: لا. قال: هل فيها وثن من أوثان الجاهلية؟ قالوا: لا. قال: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. الشاهد أن النذر عبادة، فلا يجوز أن يصرف لغير الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قاتل هؤلاء المشركين لأجل أن يخلصوا لله في النذر في نذوره. لا يجوز أن ينذر للولي الفلاني أو النبي الفلاني أو الصالح الفلاني أو صاحب القبر الفلاني أو السيد فلاني أو السيدة الفلانية، لا يجوز. ومن نذر لغير الله فقد صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله، وهذا عين الشرك الذي قاتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم قومه عليه. يقول: والذبح كله لله. والذبح أيضا نوع من أنواع العبادة، ولهذا قال سبحانه: فصل لربك وانحر. وقال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قال أهل العلم: الصلاة والنسك الذي هو الذبح ضمن العبادات العامة، فلماذا خصهما بالذكر؟ لأنه خص هاتين العبادتين ثم عمم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، بمعنى كل ما في حياتي من أعمال هي لله عز وجل. فلماذا خص الصلاة والنسك هنا؟ قالوا: لأن الصلاة أفضل العبادات البدنية، والنسك أفضل العبادات المالية. الشاهد أن الذبح عبادة من العبادات، فإذا صرفت لغير الله صارت شركا. فمن ذبح متقربا لغير الله بهذا الذبح فقد أشرك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ولعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من ذبح لغير الله. لكن الذبح لأجل إكرام الضيف، نعم، هذا ليس فيه تقرب لهذا الضيف، هذا أمر محمود بل مطلوب شرعا، لأن في هذا إكرام للضيف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فالذابح لأجل اللحم أو لأجل إكرام الضيف هذا ما فيه تقرب، هذا جائز بل محمود شرعا. إنما الشرك أن يتقرب بهذا الذبح لغير الله عز وجل، فإنه لا يذبح إلا لله سبحانه وتعالى. يقول: والاستغاثة كلها لله. قبل أن ننتقل للاستغاثة، أيضا مسألة متعلقة بالذبح: الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله حكمه لا يجوز، والدليل الحديث الذي ذكرناه آنفا: إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سمع الرجل يسأل ويخص هذا المكان بالذبح تبادر إلى ذهنه أن هذا المكان ربما يكون معظم من قبل أهل الشرك، إما أن يذبح فيه لغير الله أو فيه عيد من أعياد. لم تكتمل مادة هذا الشريط بعد، لذا نرجو متابعتها في الشريط الذي بعده.